مليون أبارك بالعداد إنجاز وتحقيق الوعاد، وأقول لكم تستاهلوا لأن من جد وجد كبيرة الفرحة كي بس اللي خلاها تزيد فرحة أهلكم والوطن يجعلها بخر سنة. أبارك بالعداد وبالعداد فوق التهاني عالوصول حبيت أهنيكم وأقول مبروك وإحنا دايما هذا رجعنا والعهد بالعلم ننفع بعضنا نصن ونخدم أرضنا ولدارنا نرد الجميع ونعلي رايته البلد. إنجازكم أكبر دليل إن الصبر فعلا جميل، واللي طلب أرض العلا يسر ليالي ويجتهد يحفظكم الله من العيون، فرحتكم قلب وعيون شكرا لكم وأكبر شكر يا جامعتنا وعلى الأمان. كلكم تستاهلون لأن من جد وجد.